الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني في مدارسة سورة القمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبره والعمل به، وأن يجعلنا وإياكم وأزواجنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولقد توقفنا عند قوله تبارك وتعالى الآية رقم 40، ولقد يسرنا القرآن للذكر. لا صح، كذبت عاد. نعم، عند قوله سبحانه وتعالى الآية رقم 17، مش كده؟ نعم، ما خدناش ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما فسرناه. نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تفضل اقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جزاك الله خير. الله عز وجل بعدما تكلم عما حل بقوم نوح، وهذا سيتكرر معنا في هذه السورة كفاصلة في الآيات، أن الله عز وجل يكرر هذه الآية وآية أخرى، اللي هي قوله تبارك وتعالى فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله تعالى هو الذي ييسر الشيء أو يجعله عسيرا، فتيسير الشيء أو تعسيره بيد الله تبارك وتعالى، فما من يسير إلا وقد يسره الله، ولولا تيسير الله له ما تيسر، وما من شيء عسير إلا والله تبارك وتعالى تخلى عن تيسيره، فاليسر والعسر من أفعال ربنا تبارك وتعالى، ومن رحمات الله عز وجل بخلقه أن يسر كلامه، ولولا أن الله تعالى يسر كلامه ما استطاع أحد أن يتحمل هذا الكلام، هذا كلام الملك تبارك وتعالى. فالله عز وجل يسره على الأمة، يسره في التلاوة، ويسره في الحفظ، ويسره في التعلم والفهم، ويسره كذلك في التطبيق. هذا تيسير شامل، تيسير في التلاوة فيتلوه كل الناس بفضل الله عز وجل، وتيسير في العلم والفهم، أن تتعلم القرآن. يعني قديما كنا نظن أن علم التفسير وأنك تعرف معاني القرآن هذا يعني أمر عسير، وهذا لا يستطيع إلا يعني الجهابذة، لكن الإنسان لما يتعلم ويأخذ الأمر بأصوله يدرك أن الأمر يسير. هناك فرق بين الفتح في المعاني، التبحر في المعاني، لأن معاني القرآن يعني بحر لا شاطئ له ولا ساحل له، ولا يحيط أحد قط أبدا بمعاني القرآن الكريم. أن تحيط بالمعاني هذا لا يمكن، لكن أن تفهم المعنى فهما صحيحا هذا نعم سهل وميسور. أن تتعلم مراد الله عز وجل من الآية، وتفهم معنى هذه المفردة القرآنية ومعنى هذه الآية وهذه السورة، نعم هذا عادي جدا، تستطيع أن تفعله كما فعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم رضوان الله تعالى عليهم. فتيسير في التلاوة وتيسير في الحفظ، أن تحفظ القرآن، وهذا أظن يعني مشاهد، يعني يقول أهل العلم لا يوجد كتاب أبدا من الكتب المنزلة استطاع أهلها أن يحفظوها عن ظهر قلب من أولها إلى آخرها إلا القرآن، لا يمكن. الله تعالى جعل القرآن سهلا ميسورا، يحفظه الطفل الصغير، بل ويحفظه الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية، يتلقى الآيات فيحفظها، سبحان الله، ويلقيها على مسامعك كأنه عربي أصالة وهو أعجمي. بر القرآن لا يتكلم باللغة العربية، تقول له يقرأ ولا يعني يخرج منه حرفا واحدا. وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى، تيسير في التلاوة، تيسير في التعلم، تيسير في الحفظ، وتيسير في العمل. وهذا أهم شيء، أن القرآن نزل ليعمل به، فهو ميسر في التطبيق، تطبيقه يسير، لأن الله تعالى ما كلفنا إلا ما نطيق. قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي للتذكر للاتعاظ، فهل من مدكر؟ وقلت في المرة الماضية أن مدكر هنا أصلها مدكر، يعني هل من متعظ بزواج القرآن وقوارعه؟ وهذه السورة سورة للذكار كما قلنا، تدعوك أن تتذكر وتتعظ، وكفى بمواعظ القرآن عظة. قال سبحانه وتعالى بعدما انتهى من الحديث عن قوم نوح، قال بعدها: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد هذا هو أصل هذه القبيلة أو جدهم الأكبر، اسمه عاد، وهذه القبيلة ينتهي نسبها إليه، إلى هذا الرجل، وهو من نسل أو من ذرية قوم نوح. تعلمون أن سيدنا نوح الله تبارك وتعالى لم يبقي على الأرض بعدما أهلك الكفار، لم يبقي على الأرض إلا ذرية نوح، فنحن جميعا من ذرية نوح، نحن جميعا العرب والعجم، المؤمنون والكافرون، كلنا جميعا من ذرية من؟ نوح عليه السلام. وعاد ينتهي نسبه إلى نوح عليه السلام. وقوم عاد كانوا بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وهناك سورة كاملة تتكلم عنهم، سورة الإيه؟ الأحقاف، وتكرر ذكرهم كثيرا، خاصة عاد وثمود. لماذا؟ لأن الكلام عن كفار قريش وهم في الجزيرة، وهم يعلمون يقينا ما حل بقوم عاد جنوب الجزيرة، ويعلمون يقينا ما حل بقوم ثمود شمال الجزيرة، فهذا أمر متواتر في الخبر، يعني تربوا على ذكر ما حل بعاد وما حل بثمود، لذلك القرآن يكثر من ذكر هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يعرفون ما حل بهم، فلعلهم يتعظون أو يعتبرون. قال سبحانه وتعالى: كذبت عاد، أي يعني كذبت قوم عاد. كذبت من؟ لم يذكر هنا المكذب، لكن معروف طبعا كذبت من؟ رسولهم أو النذير الذي أرسل لهم هو من؟ هود عليه السلام. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، هذا استفهام الغرض منه التهويل، يعني كأن تقول: عاقبته فكيف كان عقابي، حتى يعني يشهد الذهن ويبدأ يفكر ويبلغ فيه كل مبلغ ويتخيل كيف كان العذاب على هؤلاء. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. طبعا القرآن من جماله أنه أحيانا في بعض الصور يستطرد في القصص، وأحيانا لا يستطرد، إنما يقتصر ويختصر. ليه؟ اقتصارا على هدف الصورة ومقصود الصورة. قلنا أن الصورة فيها الحسم في التعامل مع الكفار المعرضين، لذلك الاستطراد هنا ليس من مقصد الصورة، بخلاف مثلا سورة الأعراف، سورة هود، سورة يونس، هنا ليس هناك استطراد، تجد ذكر القوم سطرين ثلاثة أربع آيات خمس آيات للمقصود، حتى يحسم لك ما الذي حل بهؤلاء. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم، والنون هنا ضمير العظمة، إنا تعظيم، أرسلنا أيضا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. طبعا قوم عاد كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ ولكن تتخيل، أنا عندما يقول إنسان أمامي أنه يعني في غاية القوة وأنه لا أحد أقوى منه، فعلا كانوا كما قال سبحانه وتعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا يعني قوما في البنية الجسدية في غاية القوة، وكذلك في حاضرة القوة والأدوات والعدة والعتاد كانوا كذلك، حتى كانوا يفتخرون: من أشد منا قوة. الله تعالى عندما أراد أن يهلكهم بما أهلكهم؟ بشيء كل الناس تراه لا يمكن أن يهلك، بالريح. سأرسل عليكم ريحا تهلككم، وأروني الآن أين قوتكم. قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ما معنى الصرصر؟ فيها قولان لأهل العلم. قول الأول: الصرصر أي شديدة البرودة، ريح فيها صر، صر أي ريح باردة جدا جدا، فطبعا هذا فيه الألم، يعني تخيل لما الريح الهواء أو الريح الذي يأتي على الإنسان يعني مليء بالبرودة، ماذا يفعل فيه؟ فهذا أحد ألوان العذاب. أو معنى الثاني: صرصر أي ذات صوت هائل، لك صرير الباب يعني هذا صوته. والحقيقة أن كلا المعنيين صحيح، يعني جمعت هذه الريح بين القوة في الهبوب وبين البرودة فيها وبين الصوت الفظيع المهلك. تخيل هذه الريح ترسل عليهم، الله تعالى في غير هذا الموضع قال سخرها عليهم كم طيب كان ممكن ربنا في لحظة واحدة يرسل الريح فيموتون؟ لا لا لا لا، شوف العذاب. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، مش ساعة ولا يوم، لا. لماذا؟ تنكيل وعذاب. قال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. النحس في اللغة العربية معناه ضد السعد، النحس ضد السعد، يقولون هذا يوم نحس يعني ليس فيه إيه؟ ليس فيه سعادة وليس فيه سرور، بل كل ما فيه كان أحزانا. وليس هذا من سب الدهر، إنما هذا وصف لما حل بالشخص في هذا اليوم. وفي الآية الأخرى في أيام إيه؟ نحسات. حتى قيل في اللغة العربية أن النحاس إنما سمي نحاسا لماذا؟ لأنه يقابل الذهب والفضة. الذهب والفضة بيسموه معدن كريم، يعني اللي يجد ذهب وفضة إنسان غني، لكن النحاس ماذا بجدت يعني؟ افرح به، خد بالك هكذا يعني. فالنحس هنا أي يوم مشؤوم عليهم. طيب يقول سبحانه وتعالى في يوم نحس مستمر، هل استمر النحس ولا انقطع؟ إيه رأيكم؟ استمر يعني هو الآن مستمر ولا مش مستمر؟ بعد ذلك أحسنت، هو هذا هو. قالوا يوم نحس مستمر يعني بدأ العذاب ولم ينتهي، وكل الأقوام المكذبين كذلك، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فما من أمة أهلكها الله عز وجل بلون من ألوان العذاب إلا كان هذا افتتاح العذاب وليس انقطاعه. يعني خلاص بدأنا العذاب، خذوا المشوار. فموتهم ليس انتهاء للعذاب، بل هو تكملة للعذاب، لكن أنت لا تراه بعينك. فهم الآن يعذبون، قوم عاد الآن يعذبون، تخيل قوم ثمود الآن يعذبون، قوم فرعون الآن يعذبون، وهكذا. فيوم مستمر أي أنه لم ينقطع ولن ينقطع إلى حتى يعني أبد الآبدين، فيأتي يوم القيامة ويستمر عليهم ذلك أيضا. قال سبحانه وتعالى تخيل، شوف الوصف القرآني، جمال القرآن في وصفه الصورة، في حاجة اسمها جمال نقل الصورة. قال سبحانه وتعالى يصف هذه الريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. شوف القوة وشدة البأس والتنكيل بهؤلاء المجرمين. هذه الريح ماذا فعلت؟ يقول تنزع الناس، تنزع وكأن شيئا كان ثابتا في الأرض، ثم جاءت الريح فاقتلعته من أصله. عارف ما يكون عندك نخلة، عندما يكون عندك نخلة لها جذور ضاربة في الأرض، فتأتي هذه الريح فتقتلع هذه النخلة من أصلها، ثم تفصل الرأس عن الساق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تنزعهم من على الأرض فيطيرون، وكلا المعنيين صحيح. ماذا فعلت الريح؟ كانت تنزع الرجل من هؤلاء فتلقي به كأنما اقتلعته من الأرض كالنخلة، ثم يلقى على رأسه فتنفصل رأسه عن جسده. لك تتخيل هذا العقاب، تنزع الناس كأنهم أعجاز أي أصول نخل منقعر. منقعر اسم فاعل من الفعل انقعر فهو منقعر، انكسر فهو ايه؟ منكسر. طيب قلنا الأعجاز هو مؤخر الشيء وأسفله، والمقصود هنا أعجاز النخل هي أصولها التي تقوم عليها. يقول سبحانه وتعالى فكيف كان عذابي ونذر. بعدما رأيتم هذا العذاب ما رأيكم؟ كيف كان عذابي لهؤلاء وكيف كان إنذاري لهم؟ أنذرهم هود لكنهم ما استجابوا وما انزجروا وإنما تمادوا، فكان هذا عقابهم من الله تبارك وتعالى. ثم أعاد الله عز وجل الآية فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تذكير وتكرير على المعنى حتى يترسخ عندك المعنى ولا تنسى. ها أنا الآن أكرر عليك قوارع القرآن وأقول لك لقد يسرت لك المواعظ في هذا القرآن لعلك أن تتعظ. تفضل أكمل. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن انتقل إلى شمال الجزيرة العربية إلى قوم آخرين, قوم ثمود. يقول سبحانه وتعالى, طبعا قوم ثمود نبيهم صالح عليه السلام, قال سبحانه وتعالى كذبت ثمود بالنذر. النذر قلنا النذر هنا إما أن المقصود بها الرسول الذي جاءهم, لأن الرسول نذير. النذر جمعها انفضها إيه؟ نذير جمعه نذر. طب من المقصود بالنذير؟ إما أن الرسول نفسه نذير, أو أن الشيء الذي أنذرهم به هذا إيه؟ هذا هو النذير, وكلاهما صحيح. طيب لو قلنا أن النذير معناه الرسول, طيب المفروض يقول كذبت ثمود بالنذير. لا, ما هو من كذب برسول فقد كذب بإيه؟ بجميع الإيه؟ بجميع الرسل. طيب كذبت ثمود بالنذر, ماذا قالوا؟ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ما الذي حال بينهم وبين الإيمان؟ هذا مبحث مهم جدا, فرض يعني تبقى أنت ليكن منك على بال. ما الذي حال بين الناس والإيمان؟ هل الذي حال بين الناس والإيمان هو ضعف الحجة الرسالية؟ يعني هل الرسل لما جاءوا بالحجج كانت حجتهم ضعيفة مثلا؟ هل ما جاءوا بالآيات والبينات؟ أبدا. طيب ما هي الموانع؟ الموانع هي الهوى. من ضمن هذه الموانع هنا الحسد. حسد النبي على أنه فضل عليهم بالرسالة. فماذا قالوا؟ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. لا, مش عايزين بشر. لماذا؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ الحسد والكبر. أرادوا ملكا, يعني ألا يكون من جنسهم. طبعا من جنسنا يعني, يبقى اشمعنى هو؟ لماذا هو؟ لماذا ليس أنا؟ لماذا ليس فلان؟ وهذه عادة مضطردة. أن كثيرا ممن يرد الحق يرده حسدا, يرده كبرا. أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا, يعني إن لو تبعناه إذا, لو اتبعنا صالحا, إن إذا لفي ضلال وسعر. وقلنا أن الضلال هو معنى الإغراق والإبعاد في البعد عن الحق. طيب وسعر أي وفي جنون. يقولون هذه ناقة مسعورة أي مجنونة, يعني إحنا مجانين نمشي وراء صالح, هذا معنى الكلام يعني. طيب ألقي الذكر عليه من بيننا, هو شوف الإفصاح, ألقي الذكر يعني اعترفوا أنه ذكر. ألقي الذكر عليه من بيننا, يعني لو كان جاء ذكر على غير صالح أكنتم تؤمنون؟ ألقي الذكر عليه من بيننا. طيب شوف الوصف, بل هو كذاب أشر. دائما المجرم يلقي بما فيه من داء على داء أصحاب دعوة الحق. يعني دائما ماذا يفعلون؟ هم أصلا يريدون الكبر والتعالي ويريدون استعباد الخلق ويريدين, فماذا يفعلون؟ يلقون هذه التهم اللي هم أصلا متلبسين بها على من؟ على الأنبياء وأتباع الأنبياء. دائما يقول لك على أهل العلم وعلى أهل الدعوة, يقول لك أصحاب مصالح بتجروا بالدين, بتجرب الدين. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه هو أصلا يعيش على ذلك المبدأ، هو يعيش على الاتجار بما يقوله، فيلقي بما هو متلبس به على أهل الإصلاح، كما قالوا عن سيدنا موسى: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. عايزين تبقى أنتوا أعلى مننا، هكذا أرادوا يعني. نفس الكلام هنا، قالوا: بل هو كذاب أشر. أشر من الأشر، وهو البطر، يعني هو يريد أن يتكبر علينا بادعائه أنه نبي، مش عاوز يكون زينا كده، لا هو أراد أن يكون أعلى منا، عشان كده لأجل ذلك ادعى النبوة وادعى أنه رسول من عند الله عز وجل. أو القي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر، يعني هكذا قلب الحقائق. والله عز وجل وصف هؤلاء القوم في غير ذلك، وصفهم بأنهم مستكبرين. قال في سورة الأعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. فكانوا في غاية الاستكبار، قوم صالح. الله عز وجل شوف الرد، قال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. يا الله على على التهديد والوعيد، سيعلمون، تأكيد، سيعلمون غدا. غدا يعني هذا في القريب. من الكذاب الأشر؟ أهو صالح كذاب أشر أم هم الكذابون الأشرون؟ طيب ماذا فعل؟ قال سبحانه وتعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم. طبعا في غير هذه الآيات هم الذين طلبوا الآية، طلبوا آية من صالح، بل وفي بعض أقوال المفسرين أنهم هم الذين حددوا الآية تعنتا، قالوا: نريد منك آية، نريد منك ناقة عشراء من هذه الصخرة. يعني هم لم يكتفوا بطلب الآية، بل طلبوا هذه الآية بعينها. قال: أثر هذه الصخرة يا صالح، نريدك أن تخرج منها ناقة عشراء، كمان وصف تحدي حتى يؤمنوا. فاستجاب الله عز وجل لذلك، قال عز وجل: إنا مرسل الناقة. وفعلا أخرج الله عز وجل الناقة من الصخرة. إنا مرسل الناقة، أي باعثوها ومخرجوها. طيب لماذا يا رب تفعل ذلك؟ فتنة لهم، محنة واختبارا لهم. الله عز وجل يختبر خلقه ويبتلي خلقه بما شاء. طيب قال، شوف التعبير، ما قالش فارقبهم وانظر، إنما قال فارتقبهم واصطبر. لما تجد حرف التاء والطاء بيزاد على الفعل، هذا يدل على التكلف في الفعل. لما أقول لك اصطبر غير ما أقول لك إيه؟ اصبر. اصبر اصبر عادي، طب اصطبر، هذا معناه أن الأمر إيه؟ محتاج منك كلفة، محتاج منك أن أنت يعني تتصبر وتتكلف هذا الصبر. وهذا يدل على أن الأمر أيضا طال، يعني لم يأتي العذاب مرة واحدة، إنما لا يزال هناك متسع من الوقت. فارتقبهم واصطبر. طيب ونبئهم، أي أخبرهم يا صالح، أن الماء قسمة بينهم. كان هناك بئر في هذه القبيلة، قبيلة ثمود، يشرب منه هؤلاء الناس. بعد طبعا تخيل بقى، بعد ما رأوا هذه الآية العظيمة، ناقة عشراء تخرج من الصخرة، افترض يؤمنوا، لكن ما آمن، لم يؤمنوا بعد هذه الآية العظيمة. طيب الخبر بقى، طبعا الآية عظيمة جدا، فأذعنوا لهذا الكلام، نبئهم أن الماء، أي ماء هذا البئر، قسمة بينهم، أي بينهم وبين الناقة. يعني الآن الماء الموجود في هذا البئر سيقسم قسمين، يوم للناقة لا يشرب أحد منه، واليوم الثاني تشربون أنتم، ولابد أن تمتثلوا هذا الأمر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب، أي كل نصيب من الماء. الشرب معناه النصيب، كل شرب أي كل نصيب، محتضر، أي يحضره من كانت نوبته، تحضره الناقة، وفي اليوم الثاني يحضره من؟ يحضره قوم صالح عليه السلام. كل شرب محتضر. فماذا فعلوا؟ طبعا القرآن هنا كما قلت يختصر في هذه الآيات الأحداث، تجد في تفصيل في صور أخرى، لكن هنا الله عز وجل يأتي بالحسم في قصة ثمود. قال سبحانه وتعالى: فنادوا صاحبهم، كلمة الصاحب هذا معناه أنه كان يلازمهم في مجالسهم وأنهم راضون عن فعله، لأن طبعا كما سنعرف أن الذي قتل الناقة كم واحد؟ واحد، لكن العقوبة على الجميع. لماذا؟ لأنهم جميعا أقروه على ذلك ورضوا بفعله بل وأعانوا. قال سبحانه وتعالى: فنادوا صاحبهم. في كتب التفسير طبعا منقولا عن بني إسرائيل أنه اسمه قدار، قدار ابن سالف، قدار ابن سالف هكذا يذكرون اسمه، وكان ابن رأس القبيلة أو ابن معظم فيهم، يعني شاب أو رجل من كبارهم. يعني طبعا في سورة النمل أنهم كانوا تسعة، وكان هذا أشقى التسعة، يعني كانوا هناك تسعة من أشقياء قوم صالح، وكان هذا أشقاهم كما قال سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها. كان هذا أشقى القوم قدار ابن سالف، وكانوا كلهم يهابون أن يمسوا الناقة بسوء، لأن سيدنا صالح أخبرهم قال: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، تهديد، سيبوا الناقة تشرب محدش يأتي ناحيتها، لا تمسوها بسوء وإلا سيأخذكم عذاب أليم. هنا فنادوا، كلمة فنادوا أي كلهم حرض، وهذا يدل على أن من حرض على المنكر فهو شريك في المنكر، من دعا إلى المنكر فهو شريك في هذا المنكر، من أعان على المنكر فهو شريك في هذا المنكر. هذه مسألة مهمة جدا، يكثر السؤال عنها في هذه الأيام. كثير من الأعمال المحرمة تجد الشخص صالح، يعني هو إنسان صالح في الظاهر لكنه حلقة في هذا المنكر، يقول لك أنا لم أفعل المنكر. يعني عندنا في الخمر حرم الله تعالى في الخمر إيه؟ حرم إيه؟ يعني إيه المحرم في الخمر؟ الشرب، ومع ذلك لعن الله في الخمر عشرة، عشرة ملعونين، عشرة هنا يعني عشر وظائف ملعونة في الخمر، كل واحد منهم كان حلقة وصل أدت في النهاية إلى أن تصل الخمور إلى الشارب. لذلك العلماء تجد في أي كتاب فقهي يقول لك: ولا يجوز بيع العنب، بيع العنب لمن يتخذه خمرا. يعني أنا عندي بستان عنب مثلا، عنب، العنب يؤكل، فجالك واحد صاحب شركة خمور وقال لك: بعني 50 فدان من عندك ولا 10 فدادين من عندك، أنا عايز العنب بتاعك، وأنت تعلم أنه هو تاجر إيه، عنده مصنع خمر، أنت لن تصنع الخمر ولن تبيع الخمر ولن تحمل الخمر ولن تشرب الخمر، أنت فقط زرعت العنب، وزرعت العنب إيه؟ مباحة، لكنك الآن تعلم أن الذي سيشتري منك الخمر، سيشتري منك العنب سيصنع به إيه؟ خمرا، هل يجوز أن تبيعه؟ لا يجوز، ومن باعه فهو شريك معه في هذا الإثم. نفس الكلام يقول لك: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. لما يحصل احتراب داخلي ما بين المسلمين، فتنة داخلية، احتراب داخلي ما بين قبائل، ما بين فئات المجتمع، بيع السلاح في الأصل، في الأصل طبعا إلا الدولة، يعني الدولة تجرمه، لكن في كان زمان السلاح يباع قبل تجريم الدول في محلات لبيع السلاح بدون ترخيص، يعني السيوف زمان مثلا، ولا يزال بعض الدول السيوف تباع، واللي اسمها إيه، السهام، ولا هذه النبال تباع عادي جدا مما يتسلح به الناس عادي، الآن يجرم في الدول، في دول تانية في زي أمريكا وغيرها السلاح نفسه بيباع، اللي هو العادي هذا يباع بدون تصريح ولا أي شيء. طيب عندما يكون في فتنة في البلد وأنت تعلم أن في هرج وفي مرج وفي اختلاط وعدم اتضاح الرايات، لا يجوز أن تبيع السلاح. وعلى هذا فقس: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. واحد عنده محل ملابس حريمي يقول لك: أنا مالي، أنا ما هي بتلبس، لا، أنت جاءتك المرأة وهي متبرجة تبيعها اللبس العاري أو اللبس الضيق، أنت صاحب عطور محل عطور، وجاءتك امرأة العطر فواح أو متبرجة تبيعها العطور وتقول أنا مانيش دعوة. كان في أخي يقول لي: خلاص أنا هبيع لها العطور ولا أتقي الله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حتى بابها واسع شوي. طيب يعني. نعم. حتى بابها واسع. صحيح. إحنا بنقوله إذا كان عندك الذي اشترى منك أو الذي ستعطيه الشيء المباح عندك أمارات أنه سيستعمل هذا في حرام، لا يجوز أن تبيعه. حتى لو كان هذا الشيء يستعمل في الحلال والحرام، زي ما احنا قلنا كده المكياج مثلا، المكياج الحريمي الاصفر والاحمر والروج والكلام ده، اللي بيبيع جمله ما عندوش مشكله، بيبيع جمله يروح يبيع للمحلات جمله ما عندوش مشكله، اللي بيبيع عطور جمله ما عندوش مشكله. المشكله فينا عندنا في مين؟ في القطاعي. انا صاحب محل عطور، جاءتني واحده متبرجه والعطر ما شاء الله فواح، تقول لي اعطيني برفان، وانا اعلم من قرائن الاحوال ان هي ايه تضع العطر فين؟ في الخارج. هل يجوز ان انا ابيعها؟ لا يجوز. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ما معنى كلمه فتعاطى فعقر؟ كلمه تعاطى تشير الى تعدد الفاعل، وكان احدا اعطاه فاخذ، صح؟ وهذا ايضا يدل على الشراكه في الفعل، فتعاطى اعطي فاخذ. طيب ما الذي تعاطى؟ في قول اهل العلم، قول الاول فتعاطى اي فتعاطى السيف، وكان احدهم ناوله السيف وقال له اقتل الايه، اقتل الناقه، وهذا قول الاشهر. فتعاطى اي اعطي السيف فاخذه. قول الثاني هو اضعف، فتعاطى اي فتعاطى خمرا ليسكر ثم يقتل الايه الدابه، لكن هذا يعني ليس واضحا او ليس ظاهرا في المعنى. فالاول هو الاكثر الذي عليه اكثر المفسرين، انه تعاطى اي انهم اعطوه السيف وحرضوه على ذلك، وانطلق اشقى القوم فقتل الايه، فقتل الناقه. فتعاطى فعقر اي فذبحها، عقر الناقه أي تناولها بسيفه حتى ذبحها. طبعا في الآيات الأخرى قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال سبحانه وتعالى فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. قلنا أن هذا السؤال للتهويل حتى تبدأ تشحذ ذهنك، كيف كان عذاب الله لهؤلاء. قال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. الصيحة هو الصوت العالي جدا، طبعا صاح بهم ملك يقال هو جبريل عليه السلام أو غيره. تخيل عندما يكون صوت ملك، الصوت عندما يكون الصوت قاتلا، يا الله كيف يكون الصوت قاتلا. سبحان الله، من حوالي أيام قليلة شاب سيارة اللي هي بسموها النيسان الكبيرة باترول دي، ما اعرفش اعمل فيها ايه يعني، سبحان الله مرة من جواري ادي كأن يعني سبحان الله صوت عالي جدا، فعلا اصابني الصمم، صوت رهيب. وهذه سيارة بشرية، تخيل بقى عندما يصيح ملك لأجل القتل، كيف يقتل انسان بالصوت العالي؟ كيف كان هذا الصوت؟ في غير هذه الآية الله تعالى سماها صاعقة وايضا سماها الرجفة، فيبدو أنهم أخذوا بهذا كله. كانت هناك رجفة يعني حصل زلزال للأرض، وكانت هناك صاعقة، وكانت هناك صيحة. هنا في هذه الآيات اقتصر الله عز وجل على ذكر الصيحة وهي الصوت العالي المهلك. قال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، هي واحدة بس، صيحة واحدة، فماذا فعل فيهم؟ قال سبحانه وتعالى فكانوا، شوف التصوير القرآني، كهشيم المحتضر. المحتضر الذي يصنع الحظيرة، عارفين الحظيرة؟ الحظيرة هي ذاك المكان الذي يحظره، معنى كلمة حظر الشيء يعني شيء محظور يعني ممنوع. ما معنى الحظيرة؟ هو شيء يصنع على على يعني على على مقدار بسيط، أعزكم الله، لأجل حظر البهائم. يعني حظر البهائم أي منعهم من الخروج، تسمى إيه؟ تسمى حظيرة. حظيرة الدواجن، حظيرة الدواب، الأنعام، اسمها حظيرة. لماذا؟ لأنه حظر عليهم، منعهم من الخروج من هذا المكان بهذا الشيء. وعادة ما يكون ما تكون هذه الحظيرة بالخشب أو بالأشياء الأعواد، أشياء البسيطة يعني. طيب ما معنى هشيم المحتضر؟ قالوا هشيم المحتضر عندما يأتي بهذه الأعواد وهذه الأشجار وهذه الأشياء البسيطة ثم يضعها للدواب، بعدما تأكل الدواب ما الذي ترى على الأرض؟ هذا الذي ترى على الأرض المتبقي، الأشياء المتبقية من هذا الطعام المتكسر المهشم، هكذا كانت صورة هؤلاء بعدما صاح فيهم جبريل عليه السلام. لا إله إلا الله. فكانوا كهشيم المحتضر أي كالشجر اليابس بعدما أكله الدواب في الحظيرة، نعوذ بالله من ذلك. قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تفضل. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حسبك، جزاك الله خير. أيضا قوم لوط كانوا يمرون عليهم في قرى سدوم في أرض الشام، كانوا يمرون على هذه القرى وقد عذبهم الله تبارك وتعالى وأبقى آثارهم مشهودة حتى يتعظ بهم الخلق. طبعا تقدم قبل ذلك ذكر قوم لوط وفاحشتهم، لكن على كل ننظر ما الذي ذكره الله عز وجل في شأنهم في هذه السورة. قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. النذر أيضا تكلمنا عنها. طيب كيف عقدهم الله عز وجل؟ يقول: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. الحاصب هي الريح المليئة بالحصباء، والحصباء هي الحجارة. هذه ريح لكن ليست صرصر كما في قوم عاد، إنما هذه ريح تحمل في طياتها الأحجار القاتلة، كما في غير هذه السورة قال الله سبحانه وتعالى نعم أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين وما هي من الظالمين ببعيد. فكانت ريحا تحمل فيها أحجار قاتلة، هكذا قتلهم الله عز وجل. طبعا هذا أحد ألوان العذاب، إن في غير ذلك أن جبريل عليه السلام رفعهم أصلا، رفع هذه القرى وقلبها على من فيها، ثم جاءت عليهم الأحجار. وهناك عذاب آخر سنذكره الآن في هذه الآيات إن شاء الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. هنا استثناء إلا آل لوط. من هم آل لوط؟ المقصود بآل لوط هنا ابنتيه فقط، لأنه كما جاء في غير هذه الآيات أن الله تعالى استثنى من آل لوط مين؟ إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، فامرأتها أيضا هلكت مع الهالكين لأنها كانت تدل الضيفان، تدل قومها على الضيفان. يقول: إلا آل لوط نجيناهم، أي من العذاب، بسحر. كانت هذه النجاة أو كانت نجاة هؤلاء قوم لوط في وقت السحر. وقت السحر اللي هو قبل الفجر بقليل، هذا وقت النجاة، وهذا وقت العباد، وهذا وقت الخيرات، وهذا وقت التنزل الإلهي. سبحان الله. نعمة نجيناهم نعمة، هذه النجاة كانت نعمة وفضلا من الله عز وجل، نعمة من عندنا كذلك نجزي عليكم وصركات، يعني هذا جزاؤنا كذلك نجزي من شكر. ما معنى الشكر؟ يقول لك دابة شكراء، يعني أكلت في المرعى حتى سمنت وظهر عليها أثر السمن. وعبد شاكر أي مقر بالنعمة معترف بها يظهر عليه أثرها. تاني، ما معنى عبد شاكر؟ مقر بالنعمة معترف بها لمسديها لصاحبها. ثلاثة، تظهر عليه هذه النعمة. طب ما هي أعظم النعم؟ التوحيد. أحسن. هنا الله تعالى جزى آل لوط على أعظم النعم وهي نعمة التوحيد. شوف سيدنا يوسف ماذا قال؟ قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. ولهم كافرون؟ هم كافرون. واتبعت ملة آبائي، شوف السياق الجميل، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هو الآن يقر بنعمة التوحيد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فشكر نعمة التوحيد أنك تحمد ربك أن جعلك موحدا مسلما حنيفا لست مشركا، تحمد الله عز وجل على هذه النعمة وتقر بالفضل لله عز وجل. فوالله لولا الله ما اهتدينا، كم مرة قلت هذا الكلام؟ يا رب لك الحمد أن جعلتني مسلما، جعلتني موحدا، لم تجعلني مشركا وثنيا. الله أخواننا كثير جدا ممن ينتسبون إلى القبلة يقعون في الشركيات، ولهم أئمة الضلال يقودونهم إلى ذلك الضلال، نعوذ بالله من هذا الحال. فأحمد الله عز وجل على هذا. طيب، ومن تمام هذا الشكر، لا يتم الشكر حتى يظهر أثره عليك، أن يظهر أثر التوحيد عليك ودعوة التوحيد عليك، وأنك تدعو الناس إلى ذلك الأمر. يقول سبحانه وتعالى: كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم، من الذي أنذرهم؟ من؟ لوط. ولقد أنذرهم بطشتنا، البطشة هي الأخذة الشديدة، البطشة هي الأخذة الشديدة، المرة من البطش، هذه بطشة يعني مرة من البطش. ما هو البطش؟ الأخذ الشديد. ولقد أنذرهم بطشتنا، يعني قال لهم إن الله تبارك وتعالى بطشه شديد، حذرهم من عذاب الله تبارك وتعالى، فهم فعلوا فاحشة لم يفعلها أحد من العالمين. طيب، كيف قابلوا هذا الإنذار عندما أنذرهم وخوفهم عذاب الله؟ قال: فتماروا. التماري هنا كما أيضا فعل يعني بين شخص وآخر، مش من واحد بس، وكأن هذا التماري هذا التشكك. ما معنى فتماروا؟ أي فتشككوا وتجادلوا وأنكروا أن يحل بهم عذاب الله، قالوا لا يمكن، نحن لن نعذب. تماروا بالنذر، أي تشككوا ولم يصدقوا وكذبوا لوطا عليه السلام. طيب، وماذا أيضا؟ قال سبحانه وتعالى: ولقد راودوه عن ضيفه. راد فلان فلانا، أي طلب منه الشيء مرة بعد مرة. راودتك أي طلبتك مرة بعد مرة، وراودته التي هو في بيتها نفس الكلام. ولقد راودوه عن ضيفه، طبعا أيضا كما قلت السورة فيها اختصار، في غير هذه السورة جاء تفصيل هذا الأمر عندما جاء جبريل عليه السلام ومعه الملائكة إلى سيدنا إبراهيم أولا، ثم انطلقوا إلى لوط عليه السلام، وكان ذلك في الليل. ولما دخلوا عليه ذهبت امرأته فأخبرت المجرمين بأن لوطا عنده ضيفان في غاية الجمال وفي غاية الحسن، فجاءوا يريدون هؤلاء الضيفان حتى يفعلوا معهم الفواحش. والعجيب أنهم ما طلبوا هذا مرة واحدة، إنما طلبوا هذا مرات، يراودوه عن ضيفه، نريد هؤلاء، وهو يخوفهم ويحذرهم عذاب الله: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ولقد راودوه عن ضيفه، فلما أصروا، ولقد راودوه عن ضيفه، هذا هو العذاب الذي قلت لكم سيأتي الآن. ولقد راودوه عن ضيفه، أي طلبوا منه أن يسلمهم أضيافه. قال سبحانه وتعالى: فطمسنا أعينهم. يا الله، إحدى العقوبات الربانية الطمس، وهذا جاء في القرآن كثيرا. ما معنى الطمس؟ الطمس هو أن تذهب العين حتى لا يرى لها أثر. تخيل الإنسان خلاص تزال العين أصلا، هذا جلد. تخيل بقى إنسان أصبحوا كذلك، كل هؤلاء كل قوم لوط صاروا عميا، هذا في وقت الليل، صاروا عميا قبل أن تأتي الصيحة. تخيل الآن يسمعون الصوت الرهيب هذا، وسترفع قراهم إلى أعلى، ثم يخفض بهم وتأتيهم الحجارة من سجيل على رؤوسهم. أي عذاب هذا؟ أي عذاب هذا؟ هذا عذاب الملك تبارك وتعالى. فطمسنا أعينهم، قال سبحانه وتعالى: فذوقوا. شو كلمة فذوقوا دي؟ التذوق أخواننا بيكون فين؟ في الفم، صح؟ وكأن مرارة العذاب كانت في أفواههم، بلغ العذاب بهم مبلغا حتى كأنهم يشعرونه فين؟ في ألسنتهم، يتذوقون العذاب. فذوقوا عذابي ونذر. قال: ولقد صبحهم، أي صبح قوم لوط في الصباح. تخيل لما يبقى إن موعدهم ليه؟ الصبح، أليس الصبح بقريب؟ جاء العذاب في الفجر بعدما أمر الله عز وجل لوط عليه السلام أن يمضي هو والمؤمنين ولا يلتفت أحد. طبعا التفتت امرأته فأصابها العذاب كما هو معلوم. قال سبحانه وتعالى ولقد صبحهم بكرة أي في بكور اليوم عذاب مستقر أي عذاب ثابت لا يحيد عنهم متصل بهم إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تفضل. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. حسبك. الآن انتقل الحديث إلى قوم فرعون، مع أن فرعون وقومه كانوا في مصر، ما كانوا في أرض الجزيرة ولا في أرض الشام، إلا أن أرض أيضا يعني ما حل بفرعون كان مسار حديث الناس، والناس كلها تعلم ما الذي حل به. قال سبحانه وتعالى ولقد جاء آل فرعون. آل فرعون هنا ليس معناهم أقاربه أو أهله من في النسب يعني، إنما آل فرعون هنا كل أتباعه وكل شيعته ومن كان معه على ما هو عليه، سواء كانوا من جنوده أو من حاشيته أو من أقاربه أو نحو ذلك. ولقد جاء آل فرعون النذر، لأن الله تبارك وتعالى ما عذب قوما إلا بعد النذير. ولقد جاء آل فرعون النذر، والنذر هنا كما قلنا موسى وهارون وما جاء به من الآيات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ليست آية واحدة إنما 9 آيات بينات، لكن كذبوا بآياتنا كلها، ما آمنوا بآية واحدة. ولقد جاء آل فرعون النذر، قال سبحانه وتعالى كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. العزيز أي الذي لا يغلب، والمقتدر الذي لا يعجزه شيء. عندما يقول لك هذا أخذ عزيز مقتدر، يعني كان في غاية القوة وفي غاية التمكن، لا محيص ولا مناص عنه. نعم تفضل. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. تأملوا الآن يا إخواننا، الخطاب موجه الآن بعد هذا الذكر لهؤلاء الأقوال المكذبين، الآن الحديث لأهل مكة ومن سيأتي بعدهم، مش بس أهل مكة، ومن سيأتي بعدهم من المكذبين المعرضين المعارضين لدين الحق ولدعوة الحق إلى يوم القيامة. ما هو القرآن مش موجه بس للشيء عصري، إنما القرآن إلى يوم القيامة. الآن تأمل الخطاب القرآني بعدما ساق الله تعالى قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم لوط وما حل بهم من هذا الحسم والتنكيل والعذاب الشديد، قال سبحانه وتعالى أكفاركم. نعم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. حسبك. الله تعالى يقول لقوم قريش ومن معهم من العرب ممن كفروا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبتوحيد الله تبارك وتعالى، ومن سيأتي بعدهم بعد ذلك من المكذبين، أكفاركم خير يعني أشد وأقوى وأمنع من هؤلاء، يعني أنا قصصت عليكم ما حل بهؤلاء، أأنتم خير منهم في القوة أو في العدة أو في العتاد أو في المنعة؟ لا، هذا غير موجود. أكفاركم خير من أولئكم، هذا الاحتمال الأول. الثاني، أم لكم براءة في الزبر، هل الله تبارك وتعالى أرسل إليكم عهد أمان أو ميثاق أمان من العذاب في أي كتاب سماوي؟ يعني هل جاء إليكم نص في التوراة أو في الإنجيل أو في أي كتاب من عند الله تبارك وتعالى؟ معنى الزبر هنا أي الكتاب المرسل من الله عز وجل، مش معنى الزبور، إنما معنى الزبر هنا أي الكتاب المرسل من الله تبارك وتعالى. هل جاءكم عهد بالأمان من الله تبارك وتعالى أنه لن يعذبكم، عندكم براءة خلاص، فأنتم مطمئنون أنكم لن تعذبوا؟ كانوا يقولون نحن أهل الحرم، لا، الحرم لن يجيركم، سيأتيكم العذاب. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون، هذا مما كانوا يقولونه، أم يقولون نحن جميع أي واثقون جميعا، نحن جميع أي نحن جميعا يد واحدة واثقون بقوتنا واجتماعنا، أم يقولون نحن جميعا منتصر، يعني مهما حدث من قتال بيننا وبينك يا محمد وبين أتباعك سنهزمكم ونغلبكم. لماذا؟ لماذا هذه الثقة؟ لأننا مجتمعون وأننا أصحاب يد واحدة وأننا يعني لسنا متفرقين. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ طيب الرد، قال سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه بشارة ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية لما نزلت سيدنا عمر الخطاب مكث يتفكر، أي جمع؟ الآيات مكية، بل هي في العام الخامس أو السادس على أقصى تقدير، والصحابة يومئذ أصلا ممنوعون من القتال أصلا. معنى كلمة سيهزم الجمع يعني في معركة، ويولون الدبر يعني هؤلاء سيولون أدبارهم للمؤمنين وهناك هزيمة، أي جمع وأي دبر؟ فتخيل هذه البشارة الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتهديد لهؤلاء متى تحققت؟ في غزوة بدر، وكان هذا أول تنكيل لهؤلاء المجرمين، أول تنكيل وأول تعذيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان يقرأ هذه الآيات يستشهد بها ويستحضرها صلى الله عليه وسلم، سيهزم الجمع هذا تحقيقا، ويولون الدبر يعني يولي كل فرد منهم دبره، يولي هاربا لن يثبت. وهذا الذي حدث في غزوة بدر، فروا وقتلوا شر قتلة وانهزموا شر هزيمة. سيهزم الجمع ويولون الدبر، لم ينتهي الأمر، بل الساعة موعدهم. إياكم أن تظنوا أن هذا الأمر انتهى هنا في هزيمة بدر، لا، بل الساعة. السورة دائما في القرآن غالبا تجد السورة تبدأ تستفتح بشيء وتختم بنفس الشيء، اقتربت الايه؟ الساعة، بل الساعة موعدهم، يعني إياك أن تظن أن هذا بعيد، قريبا الساعة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى. ما معنى أدهى؟ أي أفظع وأشد. يقولون هذا شيء داهية، يعني ليس لك قبل بدفعه، لا تستطيع أن تدفعه. طيب، وأمر من المرارة، يعني سيكون أشد مرارة عليهم من مرارة الهزيمة يوم بدر، لو يوم الإيه؟ يوم القيامة. دعك من هذا العذاب الذي حل بهم، هذا لا شيء أصلا، عذاب الدنيا لا شيء بالعذاب الذي ينتظرهم يوم القيامة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ما الذي سيحدث لهم؟ اسمع، إن المجرمين، والمجرم هو الذي أتى بالذنب الكبير، هذا جرم عظيم، يعني هذا شيء كبير، وكفى بالكفر ذنبا، إن المجرمين في ضلال وسعر. شوف التشبه القرآني لما قالوا إيه؟ أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر. هنا إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر في الدنيا وفي الآخرة، في ضلال في الدنيا وكذلك في سعر في الدنيا وفي الآخرة. ما المقصود بالسعر هنا في الدنيا؟ قال أي هم في عناء وشدة وجنون، مجنونين والله، هؤلاء فيهم جنون، إذ كيف يرون الحق أبلج بهذه الصورة وهم يقرون بما جاءهم به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصرون على الكفر. هذا إنسان مجنون، والله هذا إنسان مجنون، الذي يعلم أنه سيموت وأنه سيحاسب وأن الذي جاء به هذا النبي حق وأن الذي عليه باطل ويصر على الكفر. هل هناك جنون أكثر من ذلك؟ أن يختار أن يموت على الكفر وهو يعلم أنه سيعذب؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طبعا وفي الآخرة السعر معناه هنا إيه؟ أي السعير، ستوقد عليهم النار حتى يحترقون فيها. إن المجرمين في ضلال وسعر، شوف الوصف القرآني بقى، تصوير، يوم يسحبون، أي يجرون، شوف المنظر، يجرون، يوم يسحبون في النار على وجوههم. تخيل منظر واحد زي أبو جهل والملائكة الآن تسحبه على وجهه، على وجهه، على الأرض، يجر جرا ليلقى في الجحيم. يوم يسحبون في النار على وجوههم، شوف التبكيت، لأن العذاب أحد ألوان العذاب، العذاب النفسي، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوقوا مس سقر، كما كانوا يقولون أهل الإيمان يسخرون منهم ويكلمونهم بالطريقة التي كلها صلف وكلها كبر، ذوقوا مس سقر. سقر إحدى أسماء النار، وسميت سقر لأنها تلوح البشر. ذوقوا مس سقر. تفضل. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. حسبك. هذه الآيات وتعالى يتكلم على إحدى أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. الله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء بقدر. بقدر يعني كل شيء رأيته سمعت به الله عز وجل خلقه، والله تبارك وتعالى قبل ذلك علمه وكتبه وشاءه وأوجده. كل شيء الله تبارك وتعالى علمه قبل أن يخلق، علم العلم الأزلي، وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض. الكتابة هنا غير العلم، علم الله تعالى أزلي، لكن الكتابة حدثت، خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى علم الله أزلي، ثم كتب الله تبارك وتعالى كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يوجد هذا الشيء ثم أوجده تبارك وتعالى حتى وضع يدك على خدك. هذا تخيل، هذا مكتوب كل شيء تفصيلا، يعني مواقع حدوث القدر تفصيلا مكتوبة مدونة. هذا قدره الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وحتى لا تظن أن ذلك صعب على الله عز وجل. يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إلا مرة واحدة كما تلمح بصرك، يعني هذا على الله تعالى يسير جدا، لا يعجزه أن يقدر مقادير الخلائق ولا أن يفعل ذلك في هذه اللحظة. كل ما تراه الآن وما يحدث في الكون كل هذا كان بقدر الله وهو الذي أوجده تبارك وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا، تفضل، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، يعني كل الفرق التي تشبهكم يا كفار قريش. شوف هنا يقول أشياعكم ولقد أهلكنا، يعني هل الكفار من قوم نوح والكفار من قوم عاد قوم هود والكفار من قوم صالح قوم ثمود والكفار من قوم فرعون أشياع لكفار قريش؟ نعم، لأنهم جميعا متشابهون في الكفر، فهذه فرق متشابهة في الكفر بالله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول هؤلاء أشياعكم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، يعني هؤلاء مثلكم تماما، فهل اتعظتم؟ هل انزجرتم؟ نعم تفضل. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هاتان الآيتان إذا تأملتهما بقلبك لعلك لا تنام هذه الليلة. يقول سبحانه وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعله الإنسان خيرا أو شرا، كل شيء فعله مكتوب في الزبر، أي مكتوب في اللوح المحفوظ. وكل صغير وكبير، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو حقيرا أو عظيما، وكل صغير وكبير أي من الخلق وأفعالهم وأقوالهم، وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب في الكتاب في اللوح المحفوظ. تخيل، لا شيء إلا وقد سطر تسطيرا في اللوح المحفوظ. نعم تفضل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاك الله خير. شوف، ختم الله تبارك وتعالى السورة بجزاء المؤمنين فقال سبحانه وتعالى إن المتقين أي الذين اتقوا الله تبارك وتعالى، أي فعلوا الطاعات الواجبة، وأولها الإيمان بالله تبارك وتعالى وترك الشرك وفعل الطاعات الواجبة وترك الحرام، فاتقوا عذاب الله تبارك وتعالى. إن المتقين صارت التقوى صفة لهم. إن المتقين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، في جنات، ليست جنة واحدة، إنما هي جنات ونهر أي وأنهار تجري من تحتها الأنهار كما قال سبحانه وتعالى في مقعد صدق. الوصف الذي دائما مع هؤلاء أنهم كانوا صادقين، فكان إيمانهم إيمان صدق، وكان قولهم قول صدق، وكان مدخلهم مدخل صدق، وكان مخرجهم مخرج صدق، فكان لهم بذلك قدم الصدق ومقعد الصدق. ما معنى الصدق؟ الصدق هو استواء الفعل مع اللسان والقلب، ليس هناك خداع، ليس هناك غش، ليس هناك تدليس، لا خداع لا في الإيمان ولا تدليس لا في الأعمال، إنما الذي في قلوبهم والذي يدعونه بألسنتهم هو حقيقة أفعالهم. فلما صدقوا جعل الله تعالى لهم مقعد صدق، أي مقعدا في الجنة لا يزول. مقعد الصدق هو المتصل بالله الذي لا يزول ولا يحول، هذا معنى مقعد إيه؟ صدق. لما صدقوا جعل لهم مقعد صدق عند الله تبارك وتعالى، عند مليك مقتدر، ومليك الله تبارك وتعالى على وزن فعيل، فهو الذي يملك الجنة ويملك الآخرة ويملك الدنيا، مقتدر أي في غاية الاقتدار والقوة، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبهذا نكون قد أكملنا سورة القمر، ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في سورة الرحمن. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.